بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والخير خاتم الايمان والنجاة عظيم الفرج والقران الكريم وذلكم العلم الكريم القائد بالتحدي وقال يكون عبد الله العالمين وعظيم خالق محمود الشحات محمد انور فعينيه النار لا تهوي على عالم وعالم انا ولي ذلك والقادر يا رب

Oh, تقولي كلام بابا Yeah. Yeah.

وعليه لا يحيى I'm going to go to the hospital.